الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الصبر مع المدينة يا إله وحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للمغلق والقاتل ما صدق نزرق بلاقي والهدي الى صادق الوساق والهدي حق قدره ونقدر العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما اغلق والخاتم لما صدق نزرق بلاقيم والهدي الى صادق الوساق الذي حق قدره والقدر العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الباقي لما اغلق والخاتم لما صدق نزرق بلاقيم والهادي الى صدق الوساق الذي حق قدره والقدر العظيم ان الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلى الله على الحمد لله يا رب العالمين صلاة الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد يلا نجي يلا دف اي تيجان لا اله الا لا إله إلا الله فارتجى بينك فاش الحمل عند الخليقة سيدي حاج مالي لو خي واي يبقى وتنمو كواش الحم عند الخليقة واتي لاي باسط اليد في الندى وغير مضى يا إلهي بحرمتي مزاحمين لأنك في الإبداع موصوف وحدك إلهي بقطب العارفين إمامنا رجائي وخذلي إلهي وسيلتي إلهي بقطب العارفين إمامنا رجائي وغزلي وصفي الاعتبار إلهي بقطب العارفين إمامنا رجائي وغزلي إلهي وسيلتي إلهي بقطب العارفين إمامنا رجائي وغزلي ولاية جملة فيه نرتجي الغفران من كل ظلة إلهي بقطب العارفين من الله وحده وحده إن لم أنا يا مرارة عيشتي إلهي بقطب العارفين إمامنا أحيائي وغزلنا إلهي وسيلتي أذن لحبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اسكن قصب سير الحاج مال روحك يا ربنا يا ربنا يا ربنا قصب يا خايب باي بابا احمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا شماتة الأعداء نجلنا يبكل توتي سيد الأدواء ربي ومن شماتة الأعداء نجلنا توفيقا وسدادا سدادا وفر المصيبة ورشادا أطلنا توفيقا وسدادا ونزل المصيبة صحيحنا الكبير خلجة لنا توفيقا وسدادا ونظر المصيبة ورشادا عدلنا توفيقا وسدادا سدادا نظر المصيبة صبينا التبين وخلت صبينا التبين وخلت صبينا الحكيمين وخلت عدلنا توفيقا وسدادا نظر المصيبة ورشادا عدلنا توفيقا وسدادا نظر المصيبة وصفيا انتي بنخيجك سدادا سدادا وسدادا سدادا وسدادا وسدادا فاجعل لنا لكل ضيق مخرجا مودنا يسر ولا تعسرا يا مفرجا فاجعل لنا وجهك

الخير سيدي رجانا مالك نبي لحبيب مسجد روحانا الخير سيدي رجانا من يد هذا العبد أنت ميتا دقلة دقلة دقلة دقلة كسر مسيحنا تيقان اللي خجكم على طريق شيخي أدخلت سرين بابا كرسي مالك نين جا خاي قاني تقصب لما دفلني چندر نربي على طريق شيخي أدخلت شيخي أدخلت كسب شيخ نتيجة الله خجكم سرين بابكر سيوي سرين يمنان جليل جميل عالم هو علم ونور سني نير وهو ساطع سيدي جميل بايمنا زكاء وفاء بل سخاء أناته وحلم وصبر إنه متواضع برم طريق به على طريق شيخي أدخلت شيخي على دائجان قصب شيخ تيجان سرين بابكر سبرم بنكاربك دوك وينجل دوك جينجل دوك سينجل فم قطة قنطاو لكوي تقرم برم تكيك ديكي كني مينج تني جلو باي سيد جميل باي برم دار جيك دارا يك دارو يك دامر يك دارا بو يك بلاتاو ميك يوم زندي قصب برم تكيك ديكي جوكل تخو تكو سرخو لمكال سرين بابكر سي مالك نيل سرين يم جزيلون جزيلون مبرد القلب عن صدات وسول وسيل والأسيل بوصلتي فشيخ بديع عارس سر سرنا أمين كميل ضابط كل عذوتي برم طريق بها شيخ تجار يا رير امدات تيجاني كي يلا دفكم نيخو يا كيري سمواجي يا رير احمدات تيجاني ومد كل اولي يا رحمن أمير عبازي أحمد تجا مدي كل أولي يا رحمن لا لا لا أمير عبازي أحمد تجلت خوما كز الشبكة ومدي كل أولي يا رحمن أمير عبازي أحمد تجا صلاة الفاتحين كلها بالرمال كبار شيخنا احمد تيجا يا شيخنا احمد تيجا قال لي رجع لينا فوفا بالي باينا ذخير مدل شيخ هجر ما بيبكي ولا كان بيجاك شيخ هجر ما بيبكي ولا شيخ هجر ما بيبكي ولا كان بيجاك كل أولي يا رحمنا في العباس أحمد تيجا ومن كل أولي يا رحمنا يا العباس أحمد تيجا الله ابتدي الاملين احدي بار البرايا صمدي نظمي يا ذا ترحمي بسم الاله ابتدي اسقي الاذليل اهدي بار البرايا صمدي نظمي يا ذا ترحمي صليا صلما على نبي قد صمع من كنا قد صمع بجاهه المعظم بقدرتي عن شانة وإكمتي تفضلا برحمتي كيف يشاء من عدمي سبحان من عشا يكون أوكي. ما لم يشأه لا يكون دون شريك معين سبحانه بالقدمي أسلمت وجهي لوا تكل تسليم عبد مالا إلا الذي كله سبحانه ذي القدم يا ربنا يا ربنا يا ربنا رجعنا منقذنا في كل ما يفضعنا يا ذا العلا والقدم صل على بحر العلوم أحمد مرك ذي البوم ولا لأنجم النجوم وصحبه وسلم صل صلاة عمري أسكي بها على المدثر تطيله يا وذري من شدة وندمي صلي إلى العالمين وعلى حبيبك المكين سيدنا محمد مولاي سيدنا عين النعيم وآله وسلمي صلي على أبي البتول شريعنا خير الرسول وآله ذوي القبول وصحبه وسلمي صلي إلى يسر مدى على نبيه أحمد وآله ذوي الهدى وصحبه وسلمي صلي وسلم يا كبير الله على محمد المنير خير بشير ونذير مناقب أهل الجرم صلي إلهي سرمدا على نبي أحمد وآله ذوي الهدى وصحبه وسلم دول سما قصر قبول من ملك وبجلوا والأنبياء وعظموا الأكرم بهذا القادم أمت على محبتي جميعنا وسنتي يا ربنا وشرعتي يا ذا العطاء يا الجسم أمت على محبتي جميعنا وسنتي يا ربنا وشرعتي يا ذا العطاء يا الجسم ويقاني لن يبنيني لما قلت على محمد صلى الله عليه وسلم شيخ الحاج عبد العزيز مالك نانا يا الله يا الله يا الغلاب فدامي تباركم أكون أمين أمين صلي على ذي الدرجات سيدنا محمد يا أخواني والمعجزات الباهرات أحمد كنز صالحا وصحبي وسلمي صلي أنا دم إياك أن يبقى سيدنا محمد أن ينلو على ما في الطلال محمد سيدنا محمد بدر الكمال وصحبي سادة الرجال وآله سلمي محمد والجهنة لخجك والجهنة عندتنا قدوتنا يوم الجزاء زغرنا يوم الجزاء يوم الجزاء خيجوا يوم الجزاء زغرنا يوم الجزاء زغرنا يوم الجزاء خيجوا يوم الجزاء زغرنا يوم الجزاء زغرنا يوم الجزاء يوم الجزاء يا جزاي يا جزاي يا جزاي يا جزاي جذايل الهادي سماحة الله قصدنا من زما فضل اجينا من زبا ازلي زما فضل اجينا من زبا وصلى اللهم على الهادي سما وآل وأصحاب وسلم من صلى ليلا قصدنا من سماء فهدينا من سماء فهدينا من سماء من سماء يا إلهي وجزيا أبدا مختار للقدام صلي على الله يا مولانا مختار للقدام يا صلي يا الهي وجزينا ابدا مولانا مختار للقدام يا رب يا رب يا رب يا رب يا جنت بنفل الليل وعاد للأهل فتصديق فانا بمعنى الوادي الدوفي لكن غير حزيني عشرات في هذه نقوم القوم في الأرض Jangan lupa like, share, تنال الذي تبغي من الفتح واليسر بي واشتغل يا ما دمت قادرا فمرح رسول الله من أعظم الزخر به ناله ما نال رجال مراتبا من الملك العلام جلت عن الحشر شرحا جاد واسم علمه فمرح رسول الله تصفر لبدوح مالك دفني اللي خوشك وجب ربي جاو احمد عدتي محبة وفي القلب كالنقش في الصخر ايا من باع الخيرات صلى الله عليه وسلم يا سيد الورى خاتم الانبياء ذوي القدر كسب رب اخمالي فنحن عند الباب يا سيد الورى بجايكم نرجو الشفاعة في الحشر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جايكم في حالة الضيق والعذر كما صبر دب مالك أتيناك مغمومين راجين كشف ما لدينا من الأحزان والكرب والطير أيا منقذ الغرق يسوق يونتي بدفلني اللوخو تكو جاري فإنني غريق فأنقذني من أهوال زده وصب دباخ مالي كسب دباخ مالك أنا مو وكرم بيفالينا آيتي أنا سبي دباخ مالك فأنت لنا حسن منيع ومفزع إذا اشتدت الأهوال في السر والجهر أخمال إلهي فارحم واحف واستر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق زل كسب دبا مالك انا صب دبا ko sax mal ko sopp da bax mal eh eh eh ana soppay na bax mal ya bax mal ya bax mal amoulaya amoulaya amoulaya Amaulaya يا ذا الفضل اخو يا ذا الفضل اخو دلني كوسب دبا دلني اي كوسب دلني اي كوسب دبا دلني شال حاجات العريس مالك لا اخر يا لو ترى دعنا بعام عام عام اي كوسب دبا مالك ana soppé da bax dogon konté mami ñu joy bagalam yal nañu yalla wonalek mom kéro amin ñu xamni moy galiba ya Sering Abdi Ahmad Taya Jaradama Bayi Sering Bayi Abdu Sering Sering Alim Jang Mam Abdo Isonyup Sering Bayi Morisin Jirajaf Bayi Morisin Jirajaf Bayi Sokhna Fatimi Bayi Sokhna Lala Mam Abdo Futub Demba Bunna Demal Khenchu Sunna Ludul Sunna Bonna Luban Bulcha Jam Kupaga Selal Tariqa Mouda Binyawal wa jangi loxo sang baagi mi loxo gar saagi mi loxo wa jangi mi ragali yalla jangi mi loxo sang baagi mi loxo jarar jangi mi loxo linger baagi ngali ngi wa jangi loxo way ana soppe alhaji abdul aziz simani way def len ni way loxo ciakam dalani alayka fujid bil afwi ya wasi' al sitri madatna aku fasuli rajina minkum mam jami' alladhina bakhi من العز والنصر وبابك ما وافى وعبد ولم ينل بجودك ما يرجو من الفوز والاجر صلاة والتسليم على شاب الورى محمد المختار خير بني فهري مولى سيد الحاج مالك مودا برم برسل بجرجف برم برسل ب bi du ragal tangay jundul abay dabakh mali ma mawda yaay soñu njit ma mawda yaay soñu njit ma yakane ay soppe ci la hadji mari ne won ci tan way mbolo mi def len ni ci ma mawda way ba woti ñun ñi lu tax ñu ti da fo nek do dañ di ñu nit do juk ci ñun subak ma motax señ aline jang may xor seyd al hadji malik ak rafetayam ak ragal yalla ba ci yag manan do gis kuy mandina barke mawda barke mawda dedet wala gis ngeen ko barke mawda mo gatt mawda shaykhin murabbin bi rabbin walidin rahimin shaykhin wa ismin hasimin duna pa'i mamudo ibram jamano manan ko do gis kuy mandina barke mawdo wala gis ngeen ko سيد الحاج مالك مودو دالاي ديغال نغام بو وير جوليل تيوار جين لوار نحاج كامات ديلن ذكر سخ لن تيلي بو نين تراخ مام مودو مودو راو دومي مودو راو طالب مودو راو ويكاتي مودو راو جابوتي مودو راو coordination سيد الحاج مالك ñoy tant xalé سيد الحاج مالك gay ناصر الحق بالحق طلعت الحق كنز الاعظم موضوعك ليجي ci bir ti wawan mam mawday bram gagn ak nañum ndax mo talal juma yi tabakh jakkay di nga am ko xam xam xam bu bari bani gagn waye du leer bani nañ gis nga fi ku am lu leer nañ waye bari wul gagn gagn nañ raj gasar bay dabakh malik kuma soppal jaxay dugol taxaw sara xol yalla tekkal ay bakay do gis kuy mandina barke mawdo alhaji mali baye seigne babacar tefandi solo xoto ko jarno ko de wala gis ngeen ko mawdo ya mata rais kul roi cheikhou tidiane cherif la roi te cheikhuna wa jukroi sunna senen bi do karax mawdo day jang ak di jang lo day maytu ak di maytu lo day top ak di top lo li nga nekewon musuñu nax motax do gis kuy def de li ñu yob ko dik mu na ay barke mawda wala gis ngeen ko سيد الحاج مالك مودا سيرين بابا كرسمينا سما باي مو ني تاغليك رير تي لا جيم مام مودا ني تاغليك رير ندخ مسلا يي جاخالتي وا وان لا ني ديم لا تجيكو سيد الحاج مالك boy jigi keur mawdo babakar jara rek ngay don waye bo jangi ba ñibbi dinañ la nan muqaddam tegal la ci alhaji tegal la ci sheikh tegal la ci muallim kon do gis kuy agresse na barke mawdo Serigne Babacar han kan Serigne Babacar si rek lay way tagro di insha Allah alhamdulillah makan garab gu ya gi jek njagne wa xewalu yalla ko ci agne do xif te do mar abadan garab gi layna lol te ba ku maskaran ni alfila yalla may gan ca fa do xembe ma gen alam ay tafa ñang garab gi mo di kañ moy Serigne Babacar Sine man fekk waju dolam mu yo tek ko ci yoon te duggalam ci fi yeur ci yoor ak ta gal yeur sañ sañ ci di na je yeur ma ci mi kem ti galawul te mu dan ti gal mi kem ti galawul te mu dan ti gal ay fa man bayna al arab te mu dan ti gal ay fa man bayna sama Allah akun se محمد لو خت كون ماغل محمد رسول الله اقسمت بالله اني لنبي ابدا خل وحب وما ابا يا با من يب دفني ماغل محمد رسول الله تجلي صار الجبال يدك ليدك صار الجبال ليدك من هيبتي وصبتك لغيتك صار الجبال يدك ليدك صار الجبال يدك من هيبة ما تجلي صار الجبال صار الجبال يدك صار الجبال يدك من هيبة كشفت أفخ مالك جيزني ذلغا صار الجبال يدك صار الجبال يدك من هيبة ما تجلي صار الجبال يدك صارت جبال يا دكان من هيبتي أعوذ بالله.